الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم صلى الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد. كنا قد بدأنا في الحديث في المجلس السابق في شرح متن ابن عاشر، وقد وصلنا إلى باب نواقض الوضوء. يقول عليه رحمة الله: نواقض الوضوء. فصل: نواقض الوضوء 16: بول وريح سلس إذا ندر، وغائط نوم ثقيل مذي، سكر وإغماء جنون وذي، لمس وقبلة وذاء وجدت، لذة عادة كذا إن قصدت، إلطاف مرأة كذا مس الذكر، والشك في الحدث كفر من كفر. نواقض جمع ناقض، وناقض هو المفسد، مقصود بذلك ما يفسد الوضوء ويبطله. وقد حصرها عليه رحمة الله في 16 ناقضا، وهذا الحصر مفيد جدا لطالب العلم. أولها، أو بإمكاننا أن نقسمها إلى 3 أقسام: القسم الأول الأحداث، والقسم الثاني الأسباب، والقسم الثالث ما ليس بحدث ولا سبب. الأحداث هي التي تنقض بنفسها، وهذه تحصر في الخارج من السبيلين، في الخارج من السبيلين، وهو الذي أشار إليه رحمه الله بقوله: بول وريح سلس إذا ندر وغائط. ويدخل في ذلك المذي والودي كما سيأتي. البول معروف، والريح أيضا معروف، وهذه يدل عليها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا: وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. الثالث السلس النادر. سلس قد يكون للبول، وقد يكون للدم، وقد يكون للريح، وهذا الخارج معناه أن صاحبه لا يستطيع أن يتحكم فيه، يخرج منه لا إراديا، كمن يبتلوا مثلا ببعض مرض السكري أو هكذا، فقد يصعب عليهم التحكم في البول. بعض الناس يكون عنده إشكال في بطنه، يصعب عليه التحكم في الريح. وقل مثل ذلك في المرأة المستحاضة، في عصرنا هذا بنسميها عندها نزيف، معناها دم يخرج في غير وقت شنو؟ في غير وقت أواني. هؤلاء كلهم من أصحاب السلس، ولهم أحكام تختص بهم. أولا، السلس الذي يعتبر مرضا هو ما يخرج في معظم الوقت، يعني أكثر الوقت يخرج من الإنسان، بخلاف النادر الذي يخرج مثلا في اليوم مرة، هذا نادر. ولذلك السلس إذا كان نادرا هذا يدخل في المبطلات، يعني ينتقض به الوضوء. أما إذا لازم الإنسان كل الوقت، أو لازمه جل الوقت، أو لازمه نصف الوقت، فهذا يلحق بالمريض، يدخل في قوله سبحانه وتعالى: ليس على المريض حرج. لكن هناك أحكام تختص به. أولها أن يتلثم، بمعنى أن يضع على هذا الموضع قطعة تمنع انتشار النجاسة في البدن وكذلك في الثياب، هذا أولا. ثانيا أن لا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت، أن لا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت للصلاة. ثالثا أن يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة. ويزاد في المرأة المستحاضة: يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، أو أن تجمع بين الصلوات المشتركة في الوقت، أن تجمع بينها جمعا صوريا، يعني تغتسل مثلا في آخر وقت الظهر وتصلي الظهر، وبعده مباشرة تصلي العصر، وكذلك تغتسل للمغرب والعشاء في آخر وقت العشاء، فتصلي مباشرة بعد دخول وقت العشاء تصلي العشاء. هذا الاغتسال على وجه الاستحباب ليس وجوبا، إنما هو مستحب، وفيه حكمة طبية أنه يساعد على توقف هذا الدم، يساعد على توقف هذا الدم، كما أن الذي مثلا عنده رعاف وهكذا يصب على رأسه الماء لأنه يساعد فيه في إيقاف الدم. كذلك المرأة التي يجري منها الدم كثيرا إذا أكثرت من الاغتسال تنال بذلك فائدتين. فائدة الأولى أن تتعبد لله جل وعلا بهذا الاغتسال، والفائدة الثانية أنها تساهم في علاج نفسها. وفي هذا إشارة إلى أن صاحب السلس الذي تثبت له أحكام السلس الذي يعفى عنه هو من يجتهد في العلاج، من يجتهد في العلاج. لكن إذا أهمل الإنسان نفسه يعني كان بإمكانه أن يتعالج، وأهمل نفسه هذا مفرط ومقصر، لأن هذه الحالة تتعلق بها أحكام شرعية، فلذلك لا بد أن يساهم في علاج نفسه. في فترة العلاج يعفى عما يخرج منه إذا لازمه كل الوقت أو جله أو نصفه، هذا واضح. أما إذا كان السلس قليلا ونادرا فهذا يعتبر من النواقض، ولهذا قيد عليه رحمة الله سلسنا، قيده بالسلس النادر، فقال سلس إذا ندر، احتراز من السلس الغالب على الإنسان، فهذا لا ينتقض به شنو الوضوء. وغائط أيضا، الغائط معلوم أنه من النواقض. نوم ثقيل، النوم مر معنا أنه ينقسم إلى قسمين، إلى نوم ثقيل ونوم خفيف. النوم الثقيل هو الذي يفقد الإنسان معه الشعور، هذا إذا طال أو قصر يعتبر من النواقض، كما جاء في حديث صفوان بن عسال قال كنا سفرا يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليها، لكن من غائط ونوم وبول. إذن جعل النوم من النواقض، وقال عليه الصلاة والسلام العينان وكاء السحر، لهو الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. هذا إذا كان النوم ثقيلا، وذكرنا أن ضابط النوم الثقيل ما هو؟ هو الذي يفقد الإنسان معه الشعور بما حوله، طال أو قصر يعتبر من النواقض، مهما كانت هيئة النائم، نام مضجعا، نام جالسا، مهم إذا فقد الشعور بما حوله يعتبر هذا نوما ثقيلا فينتقض به الوضوء. التفصيل عند فقهائنا في النوم الخفيف، نوم الخفيف الإنسان لا يفقد الشعور كليا، يسمع الأصوات التي بجواره لكن أحيانا لا يميزها، مهم نومه خفيف. ومثل هذا النوم إن كان طويلا يستحب منه الوضوء، أما إن كان قصيرا فلا وضوء عليه، كما قال أنس رضي الله عنه حديث صحيح مسلم قال كان الصحابة ينامون حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. ولهذا قال صاحب الأسهل نوم ثقيل أو قصير إن ثقل لا خف مع قصر وندبا إن يطل، فيندب الوضوء من النوم الطويل الخفيف ولا وضوء على النوم الخفيف القصير، وينتقض الوضوء بالنوم الثقيل طال أو قصر. ولهذا قال عليه رحمة الله النوم ثقيل. مذي، والمذي معلوم أنه من النواقض، ما جاء في حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد أن يسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. سكر وإغماء جنون، هذه كلها يجمعها زوال العقل، وهي من الأسباب ليست من الأحداث، لأن السبب هو الذي يؤدي إلى النقض بخلاف الحدث، الحدث هو الذي ينقض بنفسه. فهذه الثلاثة يجمعها زوال العقل، إذا زال العقل بسكر بإغماء بمس بجنون سواء كان متقطعا أو كان مطبقا زال العقل ينتقض الوضوء، وهذا قياسا على النوم. إذا كان النوم الثقيل ينقض الوضوء من باب أولى إذا زال العقل، لأن زوال العقل أعمق من النوم. النائم إذا أيقظته سيستيقظ، بخلاف من زال عقله. ودي كذلك الودي أو الودي تخفيف أو بالتشديد، هذا ماء أبيض خاثر يخرج عقب البول ويعتبر أيضا من النواقض. لمس المرأة، لكن هذا يقيد بأمرين. لمس المرأة يقيد إما بقصد اللذة أو بوجدانها. إذا قصد اللذة ينتقض وضوءه، إذا وجدها وإن لم يقصدها ينتقض وضوءه. ودليل ذلك قوله جل وعلا أو لامستم النساء، ذكرنا أن قراءة حمزة والكسائي أو لمستم النساء، أو لمستم النساء. طيب، قال وقبلة. القبلة إما أن تكون على الفم مباشرة، وإما أن تكون على الخد. إذا كانت على الخد بالنسبة للمرأة، يعني حتى ولو كانت زوجة الإنسان يعني قبلها على خدها، هذا يعتبر حكمها كحكم اللمس. قصد اللذة وجدها فعليه الوضوء، قصدها ولم يجدها فلا وضوء عليه، وجدها ولم يقصدها فعليه، نعم، قصد اللذة وجدها فعليه الوضوء، قصدها ولم يجدها فعليه الوضوء، لم يقصدها ووجدها فعليه الوضوء، ما قصدها ولم يجدها لا وضوء أجله عليه. أما إذا كانت على الفم مباشرة فهذه ينتقض بها الوضوء بغير تفصيل، ينتقض بها الوضوء بغير شنو؟ بغير تفصيل. ولهذا قيد عليه رحمة الله اللمس والقبلة، ويقصد بذلك التي على الخد. قال وذا إن وجدت لذة عادة كذا إن قصدت، يعني هذه اللمس والقبلة على الفم تقيد بما ذكره، إن وجد اللذة المعتادة أو قصدها. هذا واضح؟ طيب، قال عليه رحمة الله إلطاف مرأة. مر معنا أن مس المرأة لفرجها عند العلماء مالكية في تفصيل ثلاثة أقوال، قيل ينقض مطلقا، وقيل لا ينقض مطلقا، وقيل إن ألطفت ينتقض وضوءها. ألطفت بمعنى أدخلت يدها في فرجها، ولهذا ذكره هنا عليه رحمة الله قال إلطاف مرأة. الراجح أن مس المرأة لفرجها ينقض مطلقا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. حديث واضح وهو حديث صحيح، أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. قال كذا مس الذكر، أيضا مس الذكر للحديث الذي سبق ذكره، ينتقض به الوضوء. هذه هي الأسباب. الأسباب النوم الثقيل والسكر والإغماء والجنون واللمس والقبلة ومس المرأة لفرجها، كذلك مس الرجل لفرجه. ثم شرع في ما ليس بسبب ولا حدث، وهما ناقضان. الأول الشك في الحدث، وذكرنا أن الشك على ثلاثة أقسام، تذكرون هذا؟ الشك في الطهارة، والشك في الحدث، والشك في السابق منهما. الشك في الطهارة ما صورته؟ ما صورته؟ الصورة ما هي؟ حكم على الشيء فرع عن تصوره. أيقن الحدث. أيوة هذا هو، أيقن الحدث، يعني هو متأكد أنه أحدث، لكن هل توضأ بعده أم لا؟ أصبح شاكا في ماذا؟ في وجود الطهارة، هل وجدت أم لا؟ وهذا بالإجماع عليه شنو؟ عليه الوضوء. طيب، الشك في الحدث عكس هذه الصورة، أيقن الطهارة، طهارة متيقنة. طيب الإشكال وين؟ شك هل خرج منه حدث ولا لا؟ وهذا محل النزاع بين المالكية والجمهور. الجمهور يقولون اليقين لا يزول بالشك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال انصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، فأمره صلى الله عليه وسلم بالتيقن. المالكية فصلوا قالوا إن كان في الصلاة فلا يخرج حتى يتيقن، أما خارج الصلاة فقالوا احتياطا للصلاة، احتياطا لها، أنه إذا شك هل خرج منه شيء أم لا في هذه الحالة أوجبوا عليه الوضوء. نازع بعض علماء المالكية في ذلك بالعربي وغيره، لكن هذا هو مشهور مذهب مالك رحمه الله. قالوا اليقين السابق هنا قد زال بوجود الشك فيه، اليقين السابق، يعني نحن لا ننازع في هذه القاعدة، القاعدة هذه متفق عليها بين العلماء، لكن اليقين السابق قد زال بشنو؟ بطروء الشك، بالتالي عليه أن يحتاط لصلاته ولا يدخلها إلا بعد شنو؟ إلا بعد طهارة. طيب الصورة الثالثة للشك، الشك في السابق شنو؟ منهما هذا صاحبه أيقن بالأمرين، يعني أيقن بالطهارة وأيقن بوجود الحدث. طيب الإشكال إيه؟ شك في شنو؟ في السابق، هل توضأ أولا ثم أحدث أم أحدث أولا ثم شنو؟ ثم توضأ. طيب فقال والشك في الحدث. أخيرا كفر من كفر، الردة صلى الله عز وجل العفو والعافية، قال جل وعلا لئن أشركت ليحبطن عملك. طيب هذه هي نواقض الوضوء الستة عشر، أولها البول، ثانيها الريح، ثالث السلس النادر، الغائط، النوم الثقيل، المذي، السكر، الإغماء، الجنون، الودي، لمس المرأة بقصد اللذة، القبلة، إلطاف المرأة، مس الذكر، الشك في الحدث، الردة. كم؟ ستة عشر كما بينها رحمه الله. ثم شرع في الحديث عما يسمى بأحكام الاستنجاء، بأحكام الاستنجاء. طبعا عندنا فرق بين الاستجمار والاستنجاء. الاستجمار هو استعمال الجمار وهي الحجارة الصغيرة أو ما يقوم مقامها من المناديل أو غيرها، من كل ما تزال به عينه النجاسة. فإذا إذا قالوا الاستجمار هذا يختص بإزالة النجاسة من المخرجين بغير الماء. طيب إذا قالوا الاستنجاء فهذا أعم، قد يكون بالماء وقد يكون بالحجارة، قد يكون بالماء وقد يكون شنو؟ بالحجارة. قال علي رحمة الله في ذكر بعض أحكام الاستنجاء: ويجب استبراء الأخبثين مع سلتين ونتر ذكر والشد دع. ذكر أن من أحكام الاستنجاء الاستبراء، الاستبراء، والاستبراء معناه طلب البراءة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ومر عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه، وفي رواية لا يستبرئ من بوله. إذا معناه هذا لمن يقوم من حاجته وبقية النجاسة على بدنه أو على ثيابه، ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة. لذلك ذكر أن الاستبراء واجب، استبراء وهو طلب البراءة من النجاسة الخارجة من السبيلين، طلبها واجب. طيب كيف تكون هذه؟ قال: تكون بأمرين، الأمر الأول بالسلت والثاني بالنتر، وهذا في أحكام البول، في أحكام جنو البول، ليست فيه أحكام الغائط. طيب ما كيفية الاستبراء؟ ما كيفية السلت؟ السلت معناه أن يمر الإنسان يده على ذكره من أصله إلى كمرته هكذا برفق، إذا كان هناك ما هو متهيئ للخروج يخرج. وبعض العلماء يقول هذا يعني يرجع إلى كما شباب القيم عليه رحمة الله في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ذكر أن هذا من الأسباب التي توقع الإنسان في الوسوسة، فيقول البول كاللبن في الضرع، إن حلبته استمر وإن تركته قر، زي اللبن في الضرع، عصرت بيجي شنو؟ بيجي طالع. نفس الشيء البول، بدأت تحلب بيجي طالع كويس، وإن تركته قر أي مكث في محله، إلا بعد ذاك الإنسان يكون الصابون دي راخية البول بيطلع بدون شنو؟ بدون سيطرة عليه يعني. طيب، فلذلك يقول هذا من ما يدخل الإنسان في الوسوسة. فالحكم يرجع إلى أن الإنسان أعرف بنفسه، لكن هم الآن يشيرون ومرجع هذا إلى قاعدة فقهية عندهم، وهي أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو شنو؟ فهو واجب. ما لا يحصل الاستبراء إلا به فهو واجب. فقالوا السلف معناه يعني أن يمر الإنسان يده على رأسه من أصله إلى كمرته إن كان هناك ما هو متهيئ للخروج شنو؟ يخرج. هذا السلف. النتر معناها الضرب على رأسه ضربا رفيقا، هذه صورة للنتر. ومن صوره أن يدفعه الإنسان من الداخل، من داخل نفسه يدفع البول إن كان هناك ما هو متبق في يعني مستقيم الإنسان يخرج. وهذا هو الأفضل، أن الإنسان يدفع البول بشنو؟ بداخل نفسه هكذا. طيب، هذا معنى قوله ويجب استبراء الأخبثين. استبراء من الأخبثين وهما الغائط والبول، هذا واجب لا بد منه، مع سلت وهذا كما ذكرنا للبول، ونتر ذكر والشد دع، يعني لا تشد على رأسي أو لا تشد على الذكر لأن هذا ربما يحدث له إشكالا. قال عليه رحمة الله وجاز الاستجمار. هنا ذكر أن الاستجمار ما هو؟ استعمال شنو؟ الجمار، وهي الحجارة الصغيرة. ذكر أن حكمه الجواز، الاستجمار استعمال الجمار هذا جائز، لأن الواجب إزالة عين هذه النجاسة بالماء أو بغيره، وهو رخصة من الرخص الشرعية. النبي عليه الصلاة والسلام استعمل الجمار، وكذلك الصحابة، بل كان الغالب على حالهم استعمال شنو؟ استعمال الجمار، لأنهم في الخلاء وفي قلة ماء وهكذا. لهذا من كلمات ابن المسيب عليه رحمة الله لما سئل عن استعمال الماء قال إنما هو وضوء النساء، باعتبار أنهن يجلسن في البيوت والمويه عندهم متوفرة وهكذا، لكن الرجال في الخلاء ويخرجون في الغزوات ويذهبون إلى أعمالهم، فالغالب من أحوالهم أنهم يستعملون شنو؟ يستعملون الجمار، يعني هذا هو الغالب. لكن لما سئل عن ما يستعمله عن استعمال الماء قال ذاك وضوء شنو؟ وضوء النساء. هذا واضح باعتبار أن هذا هو الغالب في حقهم. فاستعمال الجمار هذا جائز، لهذا قال وجاز الاستجمار. لكن هناك أحوال معينة لا يجوز فيها الاستجمار، يعني لا يجوز فيها أن يكتفى بالجمار، بل يتعين فيها الماء. حصرها صاحب أسهم المسالك بقوله وعينوا، قال نعم وعينوا في الماء مهم، هذه أولها المني، ثانيها المذي، ثالثها بول المرأة، الرابعها دم الحيض والنفاس، خامسها بول المجبوب، مجبوب معناها الذي قطع ذكره وصار كالمرأة، بوله المجبوب، وسادسها إذا انتشر الخارج من الدبر على المحل، يعني إنسان عنده استطلاق فالذي خرج من دبره منتشر في المحل هذا لا يستطيع أن يسيطر عليه، فهذا لا يكتفى فيه باستعمال الحجارة بل يتعين استعمال الماء. قال وعينوا، هكذا صاحب الأسهل قال وعينوا للماء في مذي، وعينوا للماء في مذي أو بول أنثى أو بول أنثى أو خصي أو يرى منتشرا عن مخرج أو كثرة، وعينوا للماء في مذي أو نعم هكذا، هذا قريب من مع الأبيات. إذن الأحوال التي يتعين فيها الماء أولها شنو؟ المذي، ثانيا المني، ثالثا دم الحيض والنفاس، رابعا المجبوب الذي قطع ذكره، وخامسا بول المرأة مطلقا وإذا انتشر الخارج في المحل. ولهذا قال من بول ذكر، هذا احتراز عن شنو؟ عن بول شنو؟ الأنثى. فلا بد من استعمال الماء. كغائط أي كذلك يجوز استعمال الجمار في الغائط، لكن بشرط لا ما كثيرا انتشر. إذا كان الغائط قد انتشر على المحل فهذا لا يكتفى فيه جنه باستعمال الجمار، بل لا بد من استعمال الماء، لأن الجمار لا تضبط لك الخارج في هذه الحالة. قال رحمه الله: فرائض الغسل وسننه ومندوباته. الغسل معلوم أن له كيفيتان، كيفية إجزاء وكيفية شنو؟ كمال. كيفية الإجزاء معناها أن يعمم الإنسان جسده بالماء مع النية والدلك عند المالكية، وكيفية الكمال أن يأتي الإنسان بالفضائل والسنن وكل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه رحمة الله: فصل، فروض الغسل قصد يحتضر، فور عموم الدلك تخليل الشعر. في بيت واحد جمع لك رحمه الله فرائض الغسل. أولها قصد يحتضر، قصد ما هو؟ النية، معنى احتضار النية عند الغسل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الثاني الفور، وهو الموالاة بمعنى أن لا يفصل بين أعضاء شنو؟ بدنه في الاغتسال. والثالث تعميم الجسد بالماء لقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك موضع شعرة من جنابه فعل الله به كذا وكذا. وقال لأم سلمة: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على سائر جسدك فتطهرين. الدلك، وهذا مأخوذ من معنى الغسل في حد ذاته، لأن الغسل لغة لا يحصل إلا بصب الماء مع إمرار اليد شنو عليها. فدلك الجسد كله عند المالكية واجب، بخلاف الجمهور فعندهم يكتفى بإفاضة الماء على الجسد. تخليل الشعر، وهذا الذي هو كان يفعله صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه يخلل شعره، سواء كان للرأس أو كان لشنو أو كان للحية، سواء كانت اللحية كثيفة أو كانت خفيفة، فلا بد من تخليل الشعر ليصل الماء إلى بشرة الجسد. ثم نبه عليه رحمة الله بعض التنبيهات، قال: فتابع الخفي مثل الركبتين والإبط والرفغ وبين الأليتين. نبه إلى أن الإنسان في أثناء غسله عليه أن يعتني بمغابن جسده، هناك مواضع تحتاج إلى معاهدة خاصة، مثل الركبتين فيها تجاعيد فيها تكاميش لا بد من شنو؟ لا بد من العناية بها. والإبط كذلك يحتاج إلى معاهدة شنو؟ خاصة ليصل إليه الماء. والرفغ، الرفغ هو أصل الفخذ، أصله بداية الفخذ، هذه أيضا تعتبر من المغابن فتحتاج إلى معاهدة خاصة. وبين الأليتين أيضا من الخلف يحتاج الإنسان إلى معاهدة خاصة لهذه المواضع حتى يصل إليها شنو؟ الماء. وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. ذكرنا أن المالكية عليهم رحمة الله يرون أن الدلك واجب. طيب هناك موضع يعسر على الإنسان أن تصل إليه يده، ده واحد من الاثنين، ولا معرس ولا عزاب. معرس ينادي مرته يقول لها شنو؟ غسل يده هذا كويس. عزابي يكتر المناديل والحبال دي ولا الحمام كويس، يملى المنديل مويه شنو ويفرك به ظهر كويس. وطبعا هذا كما ذكرنا على القول بشنو، على القول بوجوب الدلك، لكن على مذهب الجمهور الامر فيه يسر، ان الانسان ينبغي ان يوصل الماء شنو الى جميع جسده، وكيفما جاء بالمقصود فقد حصل الامر او حصل امتثال الامر بذلك. طيب قال عليه رحمه الله: سننه مضمضة، غسل اليدين بدءا، والاستنشاق ثقب الأذنين أو ثقب الأذنين. السنن أولها المضمضة، وهذه تكون في ابتداء شنو؟ في ابتداء الوضوء أو عند بداية غسله. كذلك غسل يديه، وهذا خارج الإناء، ولهذا قال بدءا والاستنشاق، وكذلك العناية بصماخ الأذنين. ثقبها معناها الفتحة هذه الداخلة، يمسحها ولا يصب الماء شنو فيها. مندوبه البدء بغسله الأذى، تسمية، تثليث رأسه كذا، تقديم أعضاء الوضوء قلتهما، بدء بأعلى ويمين خذهما. هذه هي فضائل الغسل. أولها البدء بغسل موضع الأذى من السرة إلى الركبة. النبي عليه الصلاة والسلام في غسله بدأ بغسل فرجه صلى الله عليه وسلم أولا. التسمية أن يقول بسم الله، سواء كان هذا في الوضوء أو كان شنو في الغسل، وذكرنا أن الأحاديث الآمرة بالبسملة في الوضوء كلها ضعيفة، لكن يعمل بها في فضائل الأعمال. تثليث الرأس بمعنى أن يصب الماء عليه ثلاث مرات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. تقديم أعضاء الوضوء، هذا أن يقدم أعضاء الوضوء لشرفها. بعد أن يغسل موضع الأذى يتوضأ كما يتوضأ لجنه للصلاة، لكن يتوضأ مرة مرة، لأن الغسل مبني على التقليل. ولهذا قال صاحب الأسهل: وغسل أعضاء الوضوء وحدي، وغسل أعضاء الوضوء وحدي، وفي اليمين والأعالي فابتدي. قلة ماء، كذلك تقليل الماء وعدم الإسراف فيه، هذا مما أمر به ربنا سبحانه وتعالى في قوله: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بدء بأعلى، كذلك البدء بأعالي البدن قبل الأسف، هذا أيضا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأخير تقديم الميامن قبل المياسر، كما جاء في حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، ولهذا قال: ويمين خذهما. تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مشه ببطن أو جنب الأكف أو إصبع، ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. ذكر أن الإنسان إذا أراد أن يشرع في الاغتسال يبدأ بغسل فرجه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكف أن يمسك عن مسه إذا أراد أن يصلي بهذا الوضوء أو إذا أراد أن يصلي بهذا الاغتسال، فهو طهارة كبرى تنوب عن الطهارة الصغرى. أما إذا مس ذكره بعد أن توضأ انتقض شنه وضوءه، لم ينتقض غسله إنما انتقض الوضوء، إذا أراد أن يصلي لابد من إعادة الوضوء. لهذا قال: ثم كف عن مسه ببطن، أي بطن اليد أو بجنبها أو بجنب الأكف كما قال، نعم، أو جنب الأكف أو إصبعين كذلك. ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته، إذا مسه الإنسان بعد متى؟ بعد شنو؟ بعد وضوئه. ثم ذكر لنا عليه رحمة الله موجبات الغسل، ما هي الأشياء التي توجب الغسل. قال: موجبه حيض، نفاس، إنزال، مغيب كمرة، بفرج، إسجال. أول موجبات الغسل الحيض والنفاس. قال جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الثاني أو الثالث الإنزال، إنزال المني. إنزال المني في النوم مطلقا يوجب الغسل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم سليم عندما قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. أما في حال اليقظة ففيه تفصيل عند جمهور العلماء أنه إذا خرج بلذة يوجب الغسل، أما إذا خرج بغير لذة فهذه من الأحوال النادرة التي لا توجب شنو؟ لا توجب الغسل. الثالث مغيب الكمرة بأي فرد. كمرة هي رأس الذكر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وعند الطبراني: وغابت الحشفة في الفرج فقد وجب الغسل. إذا جلس بين شعابها الأربع وغابت الحشفة، حشفة هي رأس الذكر، في الفرج، أنزل أو لم ينزل، كان بقيام أو بغير قيام، مهم إذا غابت رأس الذكر في أي فرج يجب شنو؟ يجب الغسل. قال: مغيب كمرة بفرج إسجال. إسجال معناها مطلقا، يعني بذلك أي فرج ولو فرد ميت أو بهيمة على، طبعا هذه محرمة، لكن يقصد بذلك أن مغيب رأس الذكر في أي فرد يوجب الغسل على الإنسان. والأولان منع الوطأ إلى غسل ولا خران قرآنا حلا والكل مسجدا. ذكر رحمه الله أربعة من موجبات الغسل، أولها ما هي؟ ما هو؟ الحيض، وثانيها النفاس، وثالثها إنزال المني، ورابعها مغيب الحشفة. طيب، قوله والأولان يقصد الحيض والنفاس. منع الوطأ إلى غسل، الحيض والنفاس يمنعان وطأ المرأة، لقوله جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهر، فيحرم على الزوج أن يطأ زوجته وهي حائض أو نفسا. لهذا قالوا والأولان منع الوطأ إلى غسل. والآخران ما هما؟ إنزال المني وجماع شنو المرأة. قرآنا حلا يمنعان قراءة القرآن. الجنب سواء كان بخروج مني أو بجماع يحرم عليه أن يقرأ القرآن ولو من رأسه إلا الأذكار، ما في إشكال. النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يؤخر الغسل، لكن كان يأتي به أذكار النوم صلى الله عليه وسلم حتى ولو كانت تشتمل على بعض الآيات. فالآيات ما فيها إشكال، هي الأذكار لا إشكال فيها. ولهذا العلماء تجاوزوا في مس المصحف للجنب إذا كانت مثلا آية أو هكذا، سدلوا على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل رسله أو يرسل كتبه إلى الملوك وهم كفار، وهذه الكتب تشتمل على بعض الآيات. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وهذا الملك الذي سترسل إليه سيمسك بهذه شنو الرسالة وهي مشتملة على آية من كتاب الله جل وعلا. لهذا تجاوز العلماء عن مقدار الآية فيجوز للجنب أن يمسها. فإذا الجنب لا يجوز له أن يمس المصحف ولا أن يقرأ القرآن من حفظه. المرأة الحائض يحرم عليها أن تمس المصحف، لكن يجوز لها أن تقرأ من حفظها أو تقرأ من جهاز التلفون أو تقرأ مثلا من كتاب التفسير، بخلاف من؟ بخلاف الجنب فلا يقرأ آية من كتاب الله جل وعلا على سبيل يعني التلاوة، لكن يقرأها على إذا كان أراد الاستذكار أو أراد الاستدلال كما قال العلماء. طيب، قال والآخران قرآنا حلا والكل مسجدا، فمعنى هذا الأربعة هذه تمنع من دخول شنو المسجد، فلا يجوز للحائض ولا النفساء ولا الجنب أن يدخل بيت الله جل وعلا. والكل مسجدا لقوله جل وعلا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل. طيب، المسألة الأخيرة في هذا قال وسهو الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد موال. إذا حصل سهو للمغتسل قال هذا حكمه كحكم الوضوء. ما حكم من سهى في وضوئه؟ مر معنا هذا فيما سبق، ذاكر فرضه بطول يفعله فقط في القرب الموالي يكمله. ذكرنا أولا أنه ينظر في حكم المنسي إما سنة أو شنو أو فرض. طيب، إن كان سنة فالأمر شنو يسير يفعلها فقط. طيب، إن كان فرضا وهو في الوضوء له كم حالة؟ ثلاث حالات، إما يتذكره شنو بقرب وعندها يغسل العضو المنسي وما والاه. طيب، إن تذكره بعد طول يفعله شنو فقط، إن تذكره بعد الصلاة فصلاته باطلة. قال لك في الغسل أحكام السهو نفس أحكام السهو في شنو في الوضوء. من نسي سنة صحيح الحكم، أما من نسي فرضا يفعله فقط، لكن طبعا لا يعيد موالاه يعني ليس. ولهذا هنا قال ولم تعد موال فقط. إذا الواجب أن تفعله فقط. إنسان اغتسل وخرج مغتسله ثم لما وصل مثلا إلى المسجد رأى أن ركبته ناشفة ما في أي حاجة، أقرب ما سورة شنو يغسله بس خش الصلاة. طيب إذا صلى صلاته شنو باطلة، فلا بد من إعادة غسله، لا بد من غسل هذا الموضع وإعادة شنو وإعادة الصلاة. ولهذا قال رحمه الله وسهو الاغتسال مثل وضوئك، لكن يختلف عنه في شيء واحد، ولم تعد موال يعني ما في إعادة موالاه، لأن المقصود في الغسل تعميم الجسد كله شنو بالماء. قال رحمه الله تيمم وأحكامه فصل لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة التيمم. تيمم بدأ عليه رحمة الله ببيان الأسباب المبيحة له وحصرها في أمرين. الأمر الأول خوف الضرر، إذا خاف الضرر على نفسه على ماله خاف الضرر جاز له أن يتيمم. يعني مثلا خاف الضرر بحدوث مرض أو بتأخر شفاء أو بزيادة مرض، هنا ماذا يفعل؟ يتيمم. لكن ينتبه أيها الإخوة في مسألة مهمة جدا بالنسبة للمريض الذي يتأثر بالماء، هذا لا يعدل إلى التيمم إلا إذا كان معظم البدن متأثرا، إلا إذا كان معظم البدن متأثرا. ومعظم البدن هنا يفسره الفقهاء به أنه في الوضوء أعضاء الوضوء، وفي الغسل الجسد شنو كله. زول مثلا عنده عملية في عيونه، الدكتور قال لي يا أخي عيونك دي متحصلة شنو الماء. الأعضاء التي تغسل في الوضوء كم؟ أربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين. إذا الآن هذا الرجل معظم بدنه صحيح ولا متأثر؟ صحيح. طيب نسأل الطبيب لو أنه مسح هكذا بيديه بيكون في إشكال؟ يعني خدت يديك كده في الموية فقط وعمل كده كويس بيكون في مشكلة؟ لو قال نعم برضو بيتأثر، نقول له يا أخي خدت لك قطعة كده على وشك شنو وامسح عليه واغسل باقي الجسد، ولا يجوز التيمم في هذه الحال. هذا يتنبه له. كثير من الناس اللي بيكون عندهم عمليات في عيونهم طوال بيجيب له معه حجر بيجيب له معه شوية تراب كويس، فمثل هذا لا يجوز له أن يفعل هذا. شنو زي الآن بتلقى الناس اللي بيصلوا في المسجد جالسين كويس بيكون مشكلته مثلا في الركوع ومانع في القيام، ما عنده مشكلة بدليل أنه لو انتهى من الصلاة الجواقف برا نص صح، هذا لا يجوز له أن يجلس، صلاته باطلة إذا جلس كويس، لأنه أخل بركن وهو يقدر عليه وهو القيام. كذلك نسيش زول عنده عملية في عيونه، نقول له يا أخي أنت الآن معظم بدنك شنو صحيح كويس، وشك ده هل تستطيع أن تمسحه مباشرة؟ لو قال نعم نقول له يجب أن تمسحه، قال لا خذ فيه قطعة وامسحه، القطعة بتأثر عليه خليه مرة واحدة وليس الواجب بالاقتداري، واغسل بقية شنو بقية الأعضاء. هذا واضح؟ فإذا المريض لا يعدل إلى التيمم خوف الضرر إلا إذا كان معظم البدن متأثرا. لكن لو افترضنا أن شخصا حصل له حادث، صلى الله عز وجل يعافي الجميع، حصل له حادث، حصل له إشكال في وشه وإشكال في يديه وإشكال في رأسه كويس، وصارت هذه الأعضاء كلها تتأذى بالماء، الآن هذا معظم بدنه شنو متأثر، ماذا يفعل؟ يتيمم فقط للعضو الواحد هذا. هذا واضح؟ طيب لذلك خوف الضرر لا يعدل عنه إلا إذا كان معظم البدن شنو متأثرا، فليتنبه لهذا. الحالة الثانية من الأسباب المبيحة للتيمم قال أو عدم ماء، إذا عدم الماء فقد الله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. عوض من الطهارة التيمم أي في هاتين الحالتين. ثم قال رحمه الله وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به يحل، وجاز للنفل ابتدا ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح. التيمم أيها الإخوة من الرخص، والرخص لا يتوسع فيها، الرخص لا يتوسع فيها. طيب المالكية عليهم رحمة الله يقسمون الناس في التيمم إلى ثلاثة أقسام، إلى مسافر ومريض وحاضر صحيح، إلى مسافر ومريض وحاضر صحيح. الآية القرآنية نصت على صنفين وهم المرضى والمسافرون، قال جل وعلا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذا الآية نصت على شنو؟ على صنفين، المرضى والمسافرون. هذان الصنفان جاز لهم التيمم مطلقا. معنى مطلقا للفرائض وللنوافل استقلالا، لو أن أحدهم في حال سفر والماء الذي عنده يحتاج إلى شربه أراد أن يصلي الضحى ما في إشكال، يتيمم يصلي شنو؟ يصلي الضحى، لأن القرآن رخص ونص عليه. بقي معي الثالث، من هو؟ الحاضر الصحيح، كحالنا نحن الآن مثلا، الموية قطعت، نحن الآن لسنا في سفر، إذن نحن حاضرون وأصحاء، فنحن ينطبق علينا وصف الحاضر شنو؟ الصحيح. فهذا الحكم حكم التيمم في حقنا رخصة، لذلك لا يجوز للحاضر الصحيح في مذهب مالك عليه رحمة الله أن يتيمم إلا للفرائض، إلا للفرائض أو لجنازة تعينت عليه أو النوافل تبعا للفرائض، النوافل تبعا لشنو؟ للفرائض. يعني لا يجوز للحاضر الصحيح أي أن يتيمم لنافلة استقلالا، أراد يصلي الضحى أو قيام الليل ما لقموه، فتش يمين شمال ما لقموه، هل يتيمم للنفل؟ لا، هذا من الحاضر شنو؟ الحاضر الصحيح. لكن جاز له أن يصلي الشفع والوتر بالتيمم بشروط. أول شرط أن يدخل نية هذه النوافل مع نية الفرض، ثانيا أن يوصل النافلة هذه بالفرض، وثالثا أن تكون النافلة متأخرة، أن تكون النافلة شنو؟ متأخرة عن الفرض، ويس كما قال صاحب الأسهل بنية مؤخرا إن اتصل، بنية مؤخرا إن اتصل، ثلاثة شروط. نحن الآن نتحدث عمن؟ عن الحاضر الصحيح. يعني الحاضر الصحيح لا يتيمم للنوافل استقلالا ولا يتيمم لجنازة لم تتعين عليه، هذا واضح؟ جنازة تعينت عليه كيف يعني؟ غيره لا يحسن الصلاة عليها أو ما في أصلا زور غيره والآن يريد دفنها، هل تدفن بغير صلاة؟ لا. إذا كان غيره لا يحسن الصلاة عليها صارت في حق من يحسن الصلاة عليها متعينة، طيب ما لقينا لهم ويا ها يتيمم. لكن لو وجد غيره يحسن الصلاة عليها وهو لم يجد ماء لا يصلي على هذه الجنازة لأنها من فروض الكفايات، هذا واضح؟ طيب. ولهذا يقول رحمه الله في هذه الأحكام أول حكم وصلي فرضا واحدا، هذا مذهب الجمهور أنه لا يصلى بالتيمم أكثر من فرض. قال ابن عباس من السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا فرض واحد. طيب ثم قال وإن تصل جنازة وسنة به يحل. ذكرنا في التيمم بالنسبة للحاضر الصحيح هل يصلي النوافل بالتيمم؟ حاول الصحيح لا يصليها إلا بشروط. أول شرط ما هو؟ النية، الاتصال والتأخر، هذا واضح؟ طيب، لهذا قال وإن تصل جنازة، معناها جنازة تعينت عليهن كما نص بعض العلماء على ذلك، وسنة به أي بالفرض يحل لك ذلك، وجاز للنفل ابتدا، هذا في حق الحاضر، لا في حق المسافر والمريض، جاز للنفل ابتدا أي في حق من؟ المسافر معه جنه المريض. ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح، هنا بدأ يفصل في الحاضر الصحيح. الحاضر الصحيح إذا جاء حضرت الجمعة وعليه جنابه ولم يجد ماء، هل يجوز له أن يصليها بتيمم؟ المالكية يفصلون بناء على ماذا هذا التفصيل؟ بناء على أن الجمعة بدل عن الظهر، بدل عن شنو؟ عن الظهر، لأن هناك خلاف بين العلماء، هل الجمعة هي فرض يومها أم أنها بدل عن الظهر؟ أكثرهم يقولون الجمعة هي بدل عن شنو؟ عن صلاة الظهر. طيب إنسان حضرت الجمعة الآن ولم يجد ماء يغتسل به، ولو انتظر قليلا سيجد الماء ويصلي الظهر، هذا يقولون لا يصلي الجمعة بالتيمم، إنما ينتظر إلى أن يجد الماء ويصلي الظهر. لكن إن كان لا يجد الماء إلا بعد خروج وقت الظهر، هنا لا فائدة من الانتظار، فسيصلي بالتيمم في هذه الحالة. كويس. فإذا قولهم إن الحاضر الصحيح لا يتيمم للجمعة إذا كان بإمكانه أن ينتظر ويجد الماء قبل خروج الوقت، بناء على أن صلاة الجمعة هي بدل عن صلاة شنو؟ الظهر. وإذا كان بإمكان الإنسان أن يصلي الفرض بالطهارة المائية فهذا أولى ومقدم في هذه الحالة، هذا واضح؟ طيب، ولهذا قال عليه رحمة الله ويستبيح الفرض للجمعة، معناها الحاضر الصحيح جاز له أن يستبيح بالتيمم الفرائض ما عدا صلاة الجمعة، هذا واضح؟ وطبعا ذكروا هنا الحاضر الصحيح، ذكرنا أن المريض والمسافر جاز لهم التيمم مطلقا، معناها سواء كان الفرائض أو كان في شنو؟ في النوافل. قال رحمه الله فروضه مسحك وجها واليدين للكوع والنية أولى الضربتين، ثم الموالاة صعيد طهرة ووصلها به ووقت حضر، آخره للراجه آيس فقط أوله والمتردد الوسط. فروضه التيمم، أوله أو أولها مسح الوجه واليدين كما قال جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. مسحك وجها واليدين للكوع، وهذا معناه أن فرض في اليدين حده إلى شنو؟ إلى الكوعين، إلى الكوعين. وهذا مذهب مالك عليه رحمة الله، كونه يتيمم إلى المرفقين يعني يزيد من الكوعين إلى المرفقين، هذا من السنن فقط، لكن إن مسح يديه إلى كوعيه فعند الجمهور تيممه صحيح. الثاني النية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن والأعمال بالنيات. الثالث الضربة الأولى، أولى الضربتين، إذا ضرب مرة واحدة ومسح وجهه ويديه كفاه ذلك. الرابع الموالاة بمعنى أن لا يفرق بين هذين العضوين. والخامس الصعيد الطاهر لقوله جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا. والخامس اتصال التيمم بالفرض بمعنى، ولا السادس، هذا السادس بمعنى أن يتيمم ويدخل مباشرة في جنه في صلاته. وطبعا هذا بناء على أن الطهارة من العبادات المؤقتة، بدليل قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وخرج الوضوء من ذلك بتخصيص النبي عليه الصلاة والسلام له، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتيمم قبل دخول شنو؟ قبل دخول الوقت. وقالوا بقي التيمم على الأصل وهو أنه عبادة شنو؟ مؤقتة، فلا تيمم إلا إذا دخل الوقت، وإلا إذا أراد الإنسان أن يقوم شنو إلى الصلاة. ولهذا قال ووصلها به ووقت حضر أي دخول شنو الوقت. طيب بالنسبة للوقت الناس فيه إلى ثلاثة أقسام، آخره للراجح آيس فقط أوله، والمتردد الوسط الذين فقدوا الماء لهم ثلاثة أحوال، إما أن يكون أحدهم راجيا الحصول على الماء قبل خروج الوقت، وإما أن يكون آيسا من الحصول على الماء قبل خروج الوقت، وإما أن يكون مترددا. طيب الراجي هذا معناه، معناه يرجو في طمعه أن يحصل على الماء قبل أن يخرج شنو الوقت، فهذا يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، لأن الصلاة بطهارة مائية أفضل من الصلاة بطهارة شنو ترابية. طيب هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للراجي. عكسه اليائس من الحصول على الماء قبل خروجه الوقت، هذا لا فائدة من تأخير الصلاة، إذا متى يصلي؟ في أول شنو؟ في أول الوقت. أما المتردد في الحصول على الماء وعدمه فهذا يصلي في وسط شنو؟ في وسط الوقت، وهذا كله بناء على قاعدة الاحتياط للصلاة. لهذا يقول آخره للراجي آيس فقط أوله، والمتردد الوسط. سننه مسحهما للمرفق وضربة اليدين ترتيب بقي. سنن تيمم أولها المسح إلى المرفقين، المسح إلى المرفقين، وجاءت في هذا آثار رواها البيهقي وغيره، منها عن ابن عمر قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وبهذه الآثار أخذ بعض العلماء، منها ما جاء عن جابر كذلك عن غيره، يعني وردت هذه الآثار عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والمالكية خاصة إذا كثرت الآثار يأخذون بها في فضائل الأعمال احتياطا للصلاة، فجعلوا هذه في السنن أن الإنسان يمسح يديه إلى مرفقيه، وإذا مسح إلى كوعيه صلاته صحيح. قال وضربة اليدين معناها الضربة الثانية، بمعنى أنه يضرب ضربة لوجهه وضربة ثانية لشنو ليديه. والثالث من السنن الترتيب بين هذين العضوين، الله جل وعلا بدأ بذكر الوجه فقال فامسحوا بوجوهكم، وثنى بذكر اليدين. والأصل أن نبدأ بما بدأ الله جل وعلا به، فالإنسان في التيمم يمسح أولا وجهه، وثانيا يمسح شنو يديه، لكنه سبحانه وتعالى ذكر أو عطف هذين العضوين بالواو، والواو عند أهل اللغة تأتي لمطلق الجمع، لا تفيد لا تفيد الترتيب، كما قال ابن مالك في الألفية فعطف بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافق، فيؤتى بها لمطلق الجمع فقط ولا تفيد الترتيب. ولذلك الترتيب بين هذين العضوين ليس بواجب، بدأ بمسح يديه أولا ثم مسح وجهه أو العكس، فالكل شنو صحيح، لكن الأولى أن يبدأ بما بدأ الله جل وعلا به، معنى أن يمسح شنو وجهه أولا. قال عليه رحمة الله مندوبه تسمية وصف حميد. من مندوبات التيمم أولا التسمية، وهذه لعموم الأدلة الدالة على مشروعية التسمية في الطهارة. الثاني الوصف الحميد، الوصف الحميد معناه الصفة المعروفة عند الفقهاء في كيفية مسح أو في كيفية التيمم، أن يضرب على الأرض ضربة واحدة يمسح الوجه كله من منابت الشعر المعتادة إلى آخر الذقن، وكذلك من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. في اليدين عند المالكية هكذا، يبدأ من رؤوس الأصابع إلى مرفقيه، وهكذا بظاهره الساعي، ثم ببطنه من المرفق إلى إبهامه، وكذلك يفعل باليسر بهذه الطريقة. ولو مسح اليدين فقط والوجه صح شنو صح تيممه. قال عليه رحمة الله وصف حميد، إلى هنا انتهى مما يتعلق بأحكام التيمم، ثم شرع في بيان نواقضه، فقال ناقضه مثل الوضوء، أي نواقض التيمم كنواقض شنو الوضوء، 16 تلك ينتقض بها شنو؟ التيمم. لكن يزيد عليها أولا بوجود الماء قبل الصلاة، كما هو معلوم عند الناس إذا حضر الماء شنو؟ بطل التيمم. ولهذا قال ويزيد وجود ماء قبل أن صلى. طيب إذا حضر الماء في أثناء الصلاة هل يقطعها؟ لا يقطعها، لأنه دخل الصلاة بوجه مشروع. الله جل وعلا يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، إلا في حالة واحدة عند العلماء، إذا كان ناسيا لها وتذكرها في أثناء صلاته. ولهذا إما يلغزون به يقولون نهق حماره فبطلت صلاته، نهق حماره فبطلت صلاته. طبعا الواحد بيتساءل علاقة نهيق الحمار شنو بطلان الصلاة. قالوا هذا عنده ماء على حماره، لما دخل في الصلاة بتيمم ونهق الحمار تذكر أن عنده ماء على شنو؟ على الحمار. فمثل هذا مفرط ومقصر، فأبطلوا عليه شنو؟ أبطلوا عليه الصلاة. هذا واضح؟ فإذا من دخل في الصلاة بتيمم لا يخرج منها إلا في حالة واحدة، إذا كان عنده ماء وقد نسيه. هذا واضح؟ طيب إذا فرغ من صلاته فقد برئت ذمته، لا يعيدها، أي لا يجب عليه أن يعيدها إلا في أحوال معينة. جامع هذه الأحوال إذا ظهر منه تقصير، قصر في البحث عن الماء كويس، كان بإمكانه أن يؤخر الصلاة إلى وسط الوقت أو إلى آخره فلم يفعل، فمثل هذا قالوا تستحب له الإعادة. ثاني، إنسان فرغ من الصلاة بتيمم، الأصل أن ذمته وجنه قد برئت بهذا، لا يعيد الصلاة إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إذا ظهر منه جنه تقصير. ولهذا أشار عليه رحمة الله إلى بعض الصور التي فيها تقصير، وقالوا إن المتيمم يستحب له أن يعيد الصلاة عندها. ما هي؟ قال وإن بعد يجد يعد بوقت إن يكن كخائف اللص وراج قدما وزمن مناولا قد عدما. يعني إذا فرغ من صلاته يعيد الصلاة في هذه الأحوال، يعيدها في الوقت. والمالكية إذا قالوا يعيد في الوقت ماذا يقصدون؟ ها؟ الإعادة شنو؟ مستحبة. طيب إن يكن كخائف اللص، يعني إنسان لما أراد أن ينزل الصلاة لقى الجماعة بتاعين نزل تحت كويس، فلو نزل والماء تحت في الأرض إذا نزل ليتوضأ سيضربونه، لكن لو انتظر شوية يحد لما الشمس ولا العيد تشوف قريب مش يحد الشمس، يعني يحد لما الشغلية تنكشف شوية حيمشوا صح؟ طيب بمجرد ما لقاهم قفل بيته وخش جوا طوال وتيمم وصلى، هذا قصر أم لم يقصر؟ قصر. كان بإمكانه أن ينتظر شنو؟ قليلا لعل الله جل وعلا يفرج هذه الكبر. طيب لهذا قال إن يكن كخائف اللص. ثاني الراجي الذي قدم الصلاة في أول وقتها، ذكرنا أن الراجي ماذا يفعل؟ يصلي متى؟ في آخر الوقت. طيب الزمن هذا المريض مرض يعني مزمن يقعده ويحتاج إلى من يناوله الماء على سريره. طيب الآن حضر وقت الصلاة ومن يعينه على صلاته خرج مباشرة، تيمم وصلى، بعد فراغه من صلاته جاء الذي يعينه على صلاته، مقصر ولا مقصر؟ هذا مقصر. كيف؟ كان بإمكانه شنو؟ أن ينتظر قليلا صح، فتعجل وصلى، فقالوا هذا تستحب له شنو؟ الإعادة. ولهذا قال عليه رحمة الله كخائف اللص وراج قدم وزمن مناولا قد عدم. الزمن الذي عدم المناول إذا صلى وفرغ من صلاته يعيد الصلاة إذا كان الوقت باقيا. هذا واضح؟ بهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من أحكام الطهارة أو ما بالطهارة، ونشرع مشيئة الله جل وعلا في الدرس القادم في أحكام الصلاة صلى الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ثم المني والودي والودي في صيام الصيام كلها لا تؤثر على الصيام إلا المني فقط إذا خرج عن طريق الجماع والسنة في الصلاة. في الثياب. طيب هذه الثلاثة عند المالكية من الأعيان النجسة، المني والودي والمذي. إذا صلى بها عن علم، إذا صلى بها عن علم وذكر لها، فالمشهور أن صلاته باطلة، مشهور أن صلاته باطلة. إذا صلى بها ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيح، صلاته صحيح. نعم. بيقول إذا كان في ماء وخالطه طاهر، غير أحد أوصافه، أي إذا غير أحد أوصافه فهنا لا يستعمل في الطهارة، لأن وجوده كعدمه، وجود هذا الماء كعدمه عند الجمهور من أهل العلم. يعني مثلا صار أشبه بماء الليمون ولا ماء الصابون ولا هكذا، فهذا وجوده كعدمه فلا يستعمله في الطهارة. وإذا الذي قالوا يجوز استعماله عند الحاجة، الماء مستعمل أو الماء الذي سقطت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، أما الماء الذي سقط فيه شيء طاهر ولم يغير أحد أوصافه يعني شيء يسير، فهذا يجوز استعماله بلا كراهة. أما إذا غير لونه أو طعمه أو ريحه ونقله صار ماء مضافا، يعني يصدق أن نقول عنه ماء صابون ولا ماء ليمون ولا ماء ملح، وإن كان ملح فيه خلاف، لكن هذا لا يستعمله فيعتبر وجوده كعدم. ده هذا شرح، أحسن شرح لهذا المتن العرف الناشر، العرف الناشر وده الآن موجود في السوق معروف، العرف الناشر، أي العرف بفتح العين، العرف، عرف الرائحة الزكية، الناشر أي المنتشر، عرف هو الريحة الطيبة يعني، الناشر. هذا للشيخ مؤمن بن مختار بن العربي الجزائري الشنقيطي، مختار بن العربي، له شرح على الأخضر مسك الأذفري فتذكرونه، وله شرح على الرسالة المناهي للزلالة، وله شرح على ابن عاشر، له العرف الناشر. برضو في شرح آخر اسم المبين، المبين، وهذا موجود على الشبكة وسهل أيضا فيه أدلة، اسم المبين. وأقدم شروحه شرح الشيخ ميار وهو من تلاميذ ابن عاشر، عنده شرح اسمه الدر الثمين، الدر الثمين، وعليه مختصر اسمه مختصر الدر الثمين. الدر الثمين هذا فيه قرابة 900 صفحة، ويسوي تفريعات كثيرة جدا، واختصره نفس الشارح اللي هو ميارة من تلاميذ ابن عاشر عليه رحمة الله، اختصره في كتاب اسمه مختصر الدر الثمين، لكن لم يعترف بالأدلة، ما ذكرته فيها عناية بالأدلة إن شاء الله. نعم الشيخ. إذا كان عنده ماء لا يكفي لأعضائه الوضوء، أيضا في هذه الحالة يتيمم، ولهذا قال في الأسهل في الأسباب المبيحة للتيمم: إن عدموا كفاية من ماء أو خاف ذو سقم من مزيد الداء أو من حدوث الداء أو بطء الشفاء بعادة أو عن طبيب عارفة، أو إن على نفس ممال خاف أو ثمن الماء نما إجحافة أو خاف باستعماله أو الطلب له خروج الاختيار إن ذهب. يعني هذه كلها هي الأسباب المبيحة للتيمم، من ضمنها قال إن عدموا كفاية من ماء، إذا كان الماء لا يكفيه الأعضاء الأربعة يتيمم، أما إذا كان يكفيه الأعضاء الأربعة فقط يعني بإمكانه أن يغسل به وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه يستعمله، أما إذا كان لا يكفيه فلا يستعمله. هل يتيمم صلاة الناس النافلة يعني الآن أنت بإمكانك أن تفرغ من فرضك وتصلي النافلة بالله. أيوة نعم تسقط. ما خلاص الإنسان لا يجوز أن يدخل في صلاة فرضا أو نفلا إذا حضر شنو الماء. جزاكم الله خير وبارك فيكم. السلام عليكم.